نبدأ بسم الله. نحن في هذه الليلة السعيدة بلقاء الأشقاء الأحبة نحيي الذكرى 63 لثورة الفاتح من نوفمبر 1954، ثورة غيرت وجه التاريخ وهي أهم الثورات في العصر الحديث وعلى الأقل في القرن العشرين، وهي ثورة العرب أيضا جميعهم. أنا في حضرة صديقي وزميلي الدكتور عبد البديع أرجو أن نتحدث في البداية عن بواكير هذا العمل التاريخي الجبار الذي هو في الحقيقة انتفاضة أمة عربية كاملة من خلال الشعب الجزائري، وعن نحن أيضا نسعد بحضور الأستاذ الدكتور محمد الأمين بلغيس المختص في هذا الشأن الذي سيحدثنا ربما عن تفاصيل لم نكن نعلمها أو لم نكن نتوقف عندها جيدا في اندلاع هذه الثورة المباركة، عن ما رافقها وخصوصا بالنسبة للسند الكبير الذي لقيته لدى الأشقاء العرب وفي مقدمتهم مصر العربية ومصر الثورة آنذاك، مصر الضباط الأحرار ومصر عبد الناصر، وما يمكن أن يكون قد خفي عن غير المختصين في هذا المجال. يعني بالطبع نحن في هذه المناسبات ننصت جيدا لأساتذتنا من أساتذة التاريخ، لكن اسمح لي صديقي العزيز الأستاذ صلاح الدين الأخضري الإذاعي الجزائري الكبير، يعني اسمح لي. أنا لست كبيرا يا أخي. لا لا، أنت ربما كبير في السن. أنت كبير في إسهامك الإعلامي وإسهامك الإذاعي، وأنا سعيد جدا بلقائك وسعيد بأن أكون وسط زملائي في الإذاعة الجزائرية، الإذاعة الجزائرية التي طالما نتواصل معها دائما من خلال ندوات مشتركة، لكن يعني كوني أن أكون معكم وأن أراكم رأي العين هذه سعادة أخرى وسعادة كبيرة. سعادتي أيضا بأن وهي أكون سعادة مشتركة أيضا، ربنا يبارك فيك. سعادتي أيضا أن أكون في الجزائر، ويعني هذه الزيارة السعيدة والمحببة إلي لمتابعة فعاليات الصالون الدولي للكتاب في الجزائر، سعادتي أن أكون معكم في هذه الندوة المشتركة مع صوت العرب من القاهرة حول هذه المناسبة التاريخية المجيدة بالنسبة للجزائر وبالنسبة لمصر وبالنسبة للدول العربية، يعني الاحتفاء بالأول من نوفمبر عام 1954 هو احتفالية تتجدد لدينا في صوت العرب. نحن نضع على أجندتنا في صوت العرب هذا التاريخ المهم، الأول من نوفمبر لعام 1954 هو تاريخ نحتفل به ونحتفي كل عام في صوت العرب، نقيم يوما إذاعيا مفتوحا نقدم فيه فترات ومواد إذاعية خاصة بالجزائر، ونطل على هذه الثورة ونطل على التاريخ ونستلهم هذه العبر وهذه الدروس من هذه الأحداث التاريخية. يعني بالطبع اسمح لي أيضا أستاذ صلاح الدين الأخضري أن أرحب معك بضيفنا الأستاذ الدكتور بروفيسور محمد الأمين بلغيث، وهو يعني جامعي ورجل له إسهام كبير في الكتابات التاريخية، وأرحب أيضا بزملائي في إذاعة صوت العرب من القاهرة الزميلة نجلاء السروجي والصديق العزيز الأستاذ طلعت إسماعيل الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير جريدة الشروق البصرية. وبالمناسبة أنا في مثل هذه الأيام من العام الماضي تحديدا في عام 2016 كنت أنا والأستاذ طلعت إسماعيل في استوديو صوت العرب، وكنا ندير هذه الندوة أيضا حول هذه المناسبة بالتحديد عن مناسبة الأول من نوفمبر. فاسمح لي أن أحييه وأحيي نجلاء السروجي وأعيد إليك الميكروفون. أشكرك دكتور عبد البديع، ومثلك أحيي أصدقائنا وأشقائنا هناك الأستاذة نجلاء المذيعة المتألقة وضيفها الكريم الأستاذ الإعلامي الكبير الأستاذ طلعت. وأود أن أحيل الكلمة إلى أهل الاختصاص، بمعنى لدينا في الاستوديوهين الدكتور بلغيث الذي هو اختصاصه وعمله الدائم، وأعتقد أنه ما دامت الأستاذة نجلاء قد استضافت الأستاذ طلعت فللحديث أيضا من وجهة نظر إعلامية وكيف رافق الإعلام المصري انتفاضة الشعب الجزائري واندلاع الثورة التحريرية. أود أن نستمع إلى الدكتور بلغيث، وككل الإعلاميين الذين يسترقون أيضا من ضيوفهم سأقول أنه للتذكير بالنسبة لأشقائنا في مصر أنه أول دلالة على يعني متانة هذه العلاقة ما بين الإخوة المصريين والجزائريين هو أولا ذلك الاختيار الذي سعى إليه قادة الثورة الجزائرية في ليلة الفاتح من نوفمبر أن يتم الإعلان عن ذلك من صوت العرب تحديدا. فكان يفترض بالمرحوم محمد بوضياف أن يأخذ بيان أول نوفمبر ويتجه إلى القاهرة لقراءته من إذاعة صوت العرب هناك، أليس كذلك دكتور بلغيث؟ نعم سيدي وأخي الفاضل صلاح الدين الأخضري، السادة في قاهرة المعز، السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد الأمين بلغيث، حب القاهرة ومصر أم الدنيا. تحية طيبة للسيدة الفاضلة المتألقة الأستاذة نجلة وإلى زميلها بجوارها الأستاذ إسماعيل طلعت إسماعيل مدير جريدة الشروق المصرية. أيها السادة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله. سأبدأ من حيث يبدأ المؤرخ. هذا جميل. في الحقيقة إذا عدنا إلى التاريخ، القاهرة كانت محطة كبرى لكل الثوار من جميع أنحاء الدنيا، ليس فقط الجزائريون، بل كانت قبلة الثوار في كل أنحاء الدنيا في نهاية أربعينيات ومطلع خمسينيات القرن الماضي، خاصة مع ثورة الأحرار في مصر في 23 يوليو 1952. المعلوم عندنا في الجزائر أن أول شخصية طرقت باب القاهرة هي شخصية الأستاذ شاذلي المكي رحمة الله عليه، وهو معروف عندكم، معروف عند الأساتذة الذين كانوا يديرون صوت العرب من القاهرة، ويأتي على رأسهم الإعلامي الشهير الكبير الذي ارتبط ارتباط كبير جدا بقراءة بيان أول نوفمبر في اليوم الثاني، الأستاذ أحمد سعيد أطال الله في أنفاسه ورزق الصحة والعافية. وكنا قد تحورنا من هذا المكان من حوالي 5 أو 6 سنوات في ذكر من ذكريات ثورتنا المجيدة. طبيعة الحال بعد وصول الشاذلي المكي في أكتوبر 46 كان قد تزامن مع المحطات الأخيرة لتأسيس الجامعة العربية بالإسكندرية، وقد أصبح الرجل يغشى مجالس القاهرة ومنتدياتها ويعرف بالقضية الجزائرية، خاصة بعد اليوم الأسود كما نسميه نحن في الدراسات الأكاديمية، هو 8 ماي 45، وهو اليوم الذي قتلت فيه القوات الفرنسية المشتركة من بطائراتها ودباباتها ومدفعيتها الجبلية أزيد من 45,000 من الجزائريين، وعلى الخصوص في مدينة سطيف وخراطة وقلمة، وهذه الأشياء معروفة بشكل جيد في الإعلام المصري أنذاك. طبعا الأستاذ شاذلي المكي كان بالنسبة إلينا كمؤرخين هو أول جزائري يمثل التيار الاستقلال الوطني بالمشرق وفي القاهرة تحديدا، وبطبيعة الحال لقي الحفاوة في هذه الفترة، وازدادت صلابة وقوة هذا الرجل يوم تمكن هو ومجموعة كبيرة من الوطنيين من تونس ومراكش من استضافة مصر العزيزة لعبد الكريم الخطابي يوم جاء في من جزيرة لاريونيون. والخطابي والشاذلي المكي ثم بورقيبة وصلاح بن يوسف وكل هذه العلامات الكبيرة في تاريخ نضال بلاد المغارب هي التي أعطت لمصر عبد الناصر خاصة الحيز الكبير ليتحرك ليؤيد هذه الثورات التي بدأت تندلع في كل مكان، خاصة في تونس والمغرب ثم بعد ذلك الجزائر. في 52 مرحلة فاصلة عندنا في الجزائر ما بين أكتوبر 46 وما بين بداية عام 52 تغيرت موازين تمثيل الحركة الوطنية الاستقلالية، وتمثلت في إرسال وفد بالكامل يمثل الحركة الوطنية الاستقلالية، يرأس هذا الوفد الأستاذ المغفور له بإذن الله عز وجل محمد خيذر، وهو شخصية تملك انتماء عربي إسلامي راقي جدا، وهو برلماني سابق لتمثيل الأهالي في البرلمان الفرنسي، وله مكانة كبرى في نضال الجزائريين في الداخل وفي الخارج، ومعهم أيضا الأستاذ الرئيس أحمد بن بلة الذي احتضنته مصر عبد الناصر، والذي كانت له علاقات رائعة وطيبة مع المخابرات المصرية ممثلة في السيد الأستاذ المغفور له بإذن الله عز وجل فتح الذيب. بعدين نضال هؤلاء الرجال منهم محمد يزيد، الشيخ بيوض ممثل لتيار فرحات عباس وهو تيار وطني لكنه يختلف عن التيار الاستقلالي، وأيضا رواد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يأتي على رأسهم الأستاذ العلامة الكبير محمد البشير الإبراهيمي والفضيل الورتيلاني وشخصيات كبيرة كان لها المكانة الكبرى في القاهرة في هذه الفترة. هذا احنا في حوليات الجزائر نسميهم الوفد الخارجي. هذا الوفد الخارجي بدأ يتصل بالمصريين في بداية ثورتهم، ماذا لو اندلع شيء ما في أفاق الجزائر، ماذا سيكون موقف المصريين؟ وكانت الانتصارات الأولى مع الأستاذ نجيب رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك عبد الناصر. وللأمانة والتاريخ هذه الأشياء مكتوبة عندكم في القاهرة في رسائل دكتورة، رسائل ماجستير، ومفصلة تفصيل جيد في مذكرات وأعمال فتح الذيب عبد الناصر والثورة الجزائرية، ومفصلة أيضا في كتابات شخصيات عديدة جدا كتبت تاريخ الجزائر من وجهة نظر مصرية أو على الأقل من الأرشيف المصري. لكن أنا أقول أن الوفد الخارجي لعب دور كبير جدا في توعية المصريين أولا، والممثليات العربية والعالمية ثانيا، أسيوية وإفريقية، بمأساة الجزائر. ولذلك كانت عيون الفرنسيين، المخابرات المصرية تراقب الجزائريين في الأزهر وجامعة فؤاد الأول إلى غير ذلك، مراقبة شديدة من خلال الملفات والمراسلات إلى الكي دورسي وزارة الخارجية الفرنسية أو وزارة الدفاع إلى غير ذلك. لكن الأمانة والتاريخ المجالس والمنتديات وحتى المواليد والاحتفالات كان يلقى فيها الجزائريون الكرامة ويسمح لهم بالحديث عن مأساة الجزائر، إلى غاية بداية تفكير مجموعة طيبة من أبناء هذا الوطن العزيز الجزائر في الالتحاق بما يقع في تونس وما يقع في المغرب، أي إشعال الثورة. ولذلك لابد لنا من سند إعلامي، لابد لنا من سند مادي. فكانت الاتصالات الأولى ما بين بن بلة وبين فتح الذيب، ومن خلاله تبليغ حاجة الجزائريين إلى سند. ولذلك لما التقى أحمد بن بلة في 54 قبل اندلاع الثورة بحوالي شهرين أو 13 أشهر، قال لهم عبد الناصر كلام جميل اسمعوه جيدا من فم مؤرخ صادق القول لا يكذب عليكم ولا يداين أبدا. قلت، قال عبد الناصر، أنتم تعلمون يقينا نحن أمة نعيش مذلة كبيرة في وسط حكومات رجعية كبيرة ولا أسمي، لكن أنتم تعلمون يقينا أن لنا علاقات اقتصادية جيدة مع الفرنسيين، ونحن لا نملك إلا شحنة من القطن المصري، لكن للأمانة والتاريخ إن عزمتم على فعل شيء ما فسوف نؤيدكم، بشرط هو أن تكون هناك عمليات نوعية تستطيع أن تصل إلى العالم فتؤيدكم الثورة المصرية. وسوف يعيش الشعب المصري الفقر الذي عاشه من آلاف السنين، لكن تأكدوا أننا سنكون مع ثوار الجزائر. وفعلا وللأمانة والتاريخ، ثم أعطي الكلمة إلى صديقي الفاضل صلاح الدين الأخضري، الإعلان على الثورة بدأ التفكير فيه نهائيا في 23 أكتوبر. في 23 أكتوبر التقى فتية متميزون، احنا نسميهم في لغات الاكاديميين الـ5+1، اللي هما بوضياف، محمد بوضياف، احنا نسميه عندنا في وسائل الاعلام الطيب الوطني. الشخصيه الثانيه رجل رباني، اقول كلمه رباني وانا اعتقد ان نجلاء ومن خلالها الاستاذ طلعت اسماعيل يفهمون هذه الكلمه، رجل متدين لكن رجل يملك وعي سياسي كبير، هو محمد العربي بن مهيدي، الشهيد محمد العربي بن مهيدي الذي استشهد في 4 أفريل 1957 على يد الجلادين وياتي على راسهم الجنرال أوساريس، وكان يسمى الحكيم. والشخصيه الثالثه هو ديدوش مراد، هذا رجل أنيق من عائلة برجوازية عندنا من مدينة أو من مضاحية في العاصمة اسمها المدنية سالومبيي، المرادية نعم. والشخص الرابع هو أول رئيس للبرلمان الجزائري الأستاذ بطاط رحمة الله عليه. ثم اجتمع هؤلاء مع كبير هؤلاء الستة اللي هو بن بولعيد رحمة الله عليه، هو شاب عمره 31 عام، لكن كان أكبرهم سنا، نسميه شيخ المجاهدين. التقوا في مدينة في ضاحية من ضواحي الجزائر الغربية تسمى بولوغين، لا بوينت بيسكاد. هذه لا بوينت بيسكاد هي المكان الذي التقى فيه هؤلاء الستة التقرير متى تكون الثورة. نعم. اليوم والساعة. اليوم والساعة. وحضروا الخطوط العريضة لبيان أول نوفمبر 54، واقتنعوا قناعة تامة أن الأول من نوفمبر يسمى في الكتابات الإفرنجية ليلة كل القديسين، عيد كل القديسين، عيد كل القديسين، وكانت شرارة الاندلاع. نعم. نعم. وحمل بوذياف من خلال العشاوي صحفي متميز يملك لغة فرنسوية جيدة، لأن البيان كتب ثلاث مرات، بيان الشعب الجزائري، بيان إلى جيش التحرير، وبيان جبهة التحرير الوطني. البيان الذي حمل إلى القاهرة أرسل عن طريق بيرن، عن طريق سويسرا، أنذاك بالمورس، ثم كتب بشكل جيد وأعطي لي أحمد سعيد صوت العرب من القاهرة فقرأه، وفي اليوم الثاني أعلن عبد الناصر تأييده للثورة التي وقعت في الجزائر. فقد كان يبحث عن 10 عمليات نوعية، لكن أبطال الأوراس الأشم عملوها بالمصري، فكانت 30 عملية كبيرة. عظيم. يا أشكرك دكتور بلغيث، ولكن في الحقيقة تتحدث كما لو أنك تختم الحديث، أنت لم تفعل سوى أن تفتح الشهية من جديد. أريد أن أستمع إلى صديقي الدكتور عبد البديع قبل أن نستمع أيضا إلى ما لدى الإخوة هناك في استوديو القاهرة. أعتقد أنه هذه التواريخ المهمة تحتاج الكثير والكثير من التفريعات والإضافات، وأعتقد أنه ثورة الأول من نوفمبر يعني ما زالت حتى اليوم كل يوم بيتكشف جديد، وكل يوم أعتقد بيتم تقديم جهود إضافية لتوثيق وأرشفة هذه التواريخ المهمة، من خلال الاستماع إلى أساتذة التاريخ الحديث والمعاصر، من خلال الاستماع إلى يعني التراث الشفاهي، الناس المعمرين الذين اقتربوا ربما من أحداث الثورة. أعتقد أنه هذه الثورة يعني تحتاج إلى الكثير من الكثير من الكتابة ومن التوثيق ومن الأرشفة واستخدام التقنيات الحديثة لنقدمها للأجيال القادمة. ولكن ربما زميلي العزيز صلاح الدين الأخضري، ربما نعود لصوت العرب من القاهرة ونستمع إلى ما يراه. ذلك. نعم ما يراه. نعم. أستاذ طلعت إسماعيل والزميلة نجلاء السروجي. بداية أنا بشكر دكتور محمد الأمين بلغيث على هذه اللمحة الشاملة عن الثورة الجزائرية التي استحضرنا معه يعني كل ذكريات هذه الثورة بتفاصيلها. هذه ثورة، ثورة المليون شهيد التي سطرها التاريخ، يعني أعتقد أن على مستوى العالم يعني من أعظم الثورات التي سطرها التاريخ. نحن في صوت العرب نحتفل بهذه الثورة بشكل خاص، يعني فصوت العرب كما ذكر ضيفنا العزيز في الإذاعة الجزائرية لها دور، يعني كما ذكر نحن تشرفنا بإعلان أو البيان الأول من نوفمبر، ولكن أيضا صوت العرب كان لها دور في نقل كثير من الرسائل للثوار الجزائريين عن طريق الموجات الخاصة بإذاعة صوت العرب. أستاذ طلعت إسماعيل مدير تحرير جريدة الشروق المصرية، يعني لو تحدثنا عن الخطاب الإعلامي في هذه الفترة إلى أي مدى كان عامل مساعد ومهم في نجاح هذه الثورة؟ يعني بداية أستاذ نجلاء دعيني أحيي الأشقاء في الجزائر في ذكرى الأول من نوفمبر التي نكن لها كل تقدير واحترام، ونحن يعني تمازجت القاهرة مع الجزائر في هذا الحدث الكبير. وأحيي الأستاذ صلاح الدين الأخضري والدكتور محمد الأمين الذي يعني بأمانة شديدة جدا استمتعت بما حديثه ويعني عرضه الرائق لأحداث تاريخية هي عادة ما تكون جافة، لكنه استطاع أن يصل بنا بشكل سلس جدا. بشكل سلس جدا، يعني دائما التاريخ والمؤرخين ربما يكونوا يهتموا بتفاصيل في بعض الأحيان قد تكون جافة بالنسبة للمستمع، لكنها وصلتنا بأفضل ما يكون. وأحيي أيضا صديقنا الدكتور عبديع، ونتمنى له إقامة طيبة في بلده الثاني الجزائر، ونتمنى أن نراه في القاهرة على خير إن شاء الله. بداية أيضا يعني أود أن ألفت النظر أنه ونحن نحتفل بالأول من نوفمبر أو التي كلما ذكر الأول من نوفمبر والثورة الجزائرية يذكر جمال عبد الناصر. القاهرة تستعد الآن للاحتفال بمئوية ميلاد عبد الناصر، وهناك استعدادات ولجان بالفعل شعبية وقومية تستعد لهذا الحدث الكبير. وأعتقد أنه في ظل الاحتفالات لابد أن يأتي الحديث أيضا على الثورة الجزائرية وما يعني قام به جمال عبد الناصر، ليس حديثا عن المساندة أو المساعدة بقدر ما هو كان انعكاس لرغبة حقيقية في التحرر من الاستعمار للوطن العربي كله. وكانت الثورة الجزائرية نموذجا ملهما لكل الثوار في العالم، وقدمت يعني تضحيات كبيرة جدا كانت يعني بالنيابة عن شعوب كثيرة جدا، يعني يمكن ربما في أمريكا اللاتينية، ربما في آسيا، ربما في أكثر من وفي أفريقيا طبعا التي ننتمي إليها جميعا، كانت يعني هناك إلهاما وكان هناك حجز يعني نوع من الشحذ الهمم للانطلاق ضد الاستعمار الغربي. وأعتقد أنه عندما نتحدث لابد أن نستدعي أنه هذه الهمم وهذه النشاطات وهذه التضحيات ما كان لها أن يعني تؤتي ثمارها بدون الإعلام. وبالتالي كان الأخوة في الجزائر وكان القائمين على الثورة الجزائرية ونضلهم واعين بهذا الشكل، ووصلوا في وقت كانت صوت العرب تمثل يعني نافذة ووسيلة كبيرة جدا للتواصل بين الدول العربية أو الوطن العربي الكبير. وأنا أصر على كلمة الوطن العربي الكبير رغم أن نمر بمراحل تاريخية فيها نوع من التراجع، والحديث عن العروبة والحديث عن الوطن العربي ربما يكون ليس يعني بالقدر وبالزخم الذي كان عليه في فترة الثورة الجزائرية، لكن الإعلام لعب دورا كبيرا جدا وكان مساندا. وكان يعني في مصر كان الدكتور الأمين تحدث عن بعض الأخوة الأشقاء المقيمين كانوا في القاهرة ويتحدث في منتديات، فده جزء أيضا من الإعلام، لأنه يقول أنه التواصل المباشر وليست عندما نتحدث عن الإعلام أنه الصيغة التقليدية في الإذاعة، ربما يكون أتيحت منصات للحديث عن الثورة الجزائرية وإعطاء الشعب المصري، الشعب المصري كله يعني كان منتفضا ومساندا للثورة الجزائرية ومرحبا ويتتبع بالأذن وبالقراءة وبالمتابعة لما يدور في الجزائر لحظة بلحظة، وكان قلبه مع الثوار وكان يعني داعما بكل ما، وعندما كان يدعى حتى للمساهمة الرمزية كان يلبي، وهذا كل الإعلام هو الذي لعب دورا، وكان ينظر إلى الثوار نظرة إجلال يعني طبعا عندما طبعا هذا نوع من قد يصل إلى التقديس. يعني نحن أنا ربما أكون عمري من عمر التحرر، يعني لم أولد وقت الأول من نوفمبر، لكن ولدت في الشهر الذي تحقق فيه حلم الاستقلال الجزائري في 62، فبالتالي لكنه كل هذا تم نقله إلينا، نقله نقلا أمينا لحظة بلحظة من سبقونا، ويعني هذا الإحساس القومي والانتماء العروبي والذي مسرته الثورة الجزائرية وما رد إلينا فيما بعد وما لا زال حتى الآن. نحن في صوت العرب الآن نحتفي بهذا الحدث، وهو من وجهة نظري ليس حدثا تاريخيا بقدر ما أنه يعني إطلالة للمستقبل. عندما كنا لدينا أهداف محددة لكن لدينا رغبة حقيقية للانتصار على كل ما يمثل تحديا لنا، وكان هناك يعني استعمار استيطاني كان يعتبر أن الجزائر جزء من فرنسا، يعني ما هذه كانت يعني سنوات طويلة جدا، نحن نتحدث من 1830 ثم نتحدث في 1957 حوالين فكرة أن احنا نخرج من هذا، والاستقلال كان صعب جدا سنوات لكنه لم يكن صعبا على أصحاب العزيمة أصحاب الهدف الواضح، وهذا ما نفتقده ربما في الفترات الأخيرة، وهذا ما غيب عن أوطاننا يعني فترة يعني استمرار الانطلاق واستمرار التقدم. وبالتالي نتمنى أن تكون الاحتفالات بثورة الأول من الفاتح هي استلهام جديد لكل عروبي وكل العرب من المحيط إلى الخليج أن يعوا درس أنه عندما نريد نستطيع أن نحقق ونستطيع أن نفعل. هذا ما أراه في الاحتفالات من الأول من الصبر التي أهنئ عليها الأشقاء في الجزائر. أستاذ الزميل العزيز في الإذاعة الجزائرية الأستاذ صلاح الدين الأخضري، أعتقد يعني أن كثير من الدراسات والأبحاث قامت حول هذه الثورة وتم تحليل كل أحداثها أعتقد بشكل أكاديمي عالي جدا. يعني لو حدثنا عن أهم يعني ما خرجتم به من هذه، هذا طبعا هذا السؤال موجه لكم في الإذاعة وخاصة لضيفك العزيز الأستاذ محمد الأمين بالغيث الأستاذ الجامعي والمتخصص في هذا الشأن، يعني ما خرجتم به من هذه الثورة من بعض البنود التي ممكن أن يسير عليها الشعب الجزائري الآن للحفاظ على مكتسبات هذه الثورة. شكرا لك الزميلة العزيزة الأستاذة الفاضلة نجلاء سروجي. أولا شكرا مضاعف، لأنه أنا لاحظت أنك استجبتي بكرم جم لفكرة أن نعدل أيضا في المحاور التي كان علينا أن نختارها سويا في هذا الحديث. الشق الإعلامي الذي تفضل به الأستاذ طلعت إسماعيل ممتاز جدا، وأنا شهيتي مفتوحة للحديث فيه، ولكن ما دمتي ladies first، ما دمتي قد اقترحتي أن يتحدث الأستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيث في الشأن الذي أسلفت، فليس لي إلا أن أستجيب. تفضل. شكرا سيدة الفاضلة نجلاء. في الحقيقة صوت العرب من القاهرة كان موسيقى خاصة في نفوس الجزائريين. احنا عندنا الرئيس المغفور له بإذن الله عز وجل هواري بومدين كان يقول أن عيسى مسعودي من صوت الجزائر المكافحة المناضلة من تونس هو 50% من الثورة، والنصف الثاني هو ما قام به ثوار الأوراس والجزائر قاطبة. صحيح الإعلام لعب دور كبير جدا في هذه الثورة المباركة، وطبعا احنا لا نزال إلى اليوم وإحنا فتية صغار. أنا أكبر أسن بست سنوات من الأستاذ طلعت إسماعيل، أنا من مواليد 56. أنا عرفت على الأقل وأنا أعي جيدا استقلال الجزائر بالكامل من خلال الموسيقى الرائعة والأغاني الثورية التي كانت تأتينا من القاهرة ونبثها في كثير من مراكز البلديات في الجزائر قاطبة لفترة كاملة. دكتور ستتفضل وتفتح لنا قوسا للحديث مثلا في أثناء ذلك عن ميلاد نشيد الثورة الجزائرية من القاهرة أيضا. نعم، أنا نقول الفاضلة الكريمة أن مصر كانت القاعدة الخلفية للثورة الجزائرية، هذه للأمانة والتاريخ، وهذه القاعدة الخلفية هي التي كانت السند العظيم لثوار الجزائر لفترة طويلة جدا، بل أكثر من ذلك احتضنت الجزائريين على اختلافات مشاربهم، على اختلافات ألوانهم، على اختلافات ألسنتهم، ففيهم الفرنكوفوني كفرحة عباس الذي لا يتكلم إلا الفرنسية، كما احتضنت البشير إبراهيم الذي كان يملك سجع الكهان بعربته الراقية المتميزة، وأيضا كانت قد احتضنت محمد خيذر وأحمد بن بلة ومحمد يزيد وكل هؤلاء الرجال الكبار على اختلاف مستوياتهم ونضالهم في تاريخ الجزائر في خمسينيات القرن الماضي. لكن للأمانة والتاريخ الثورة الجزائرية الآن أخذت حيزا كبيرا في الدراسات الأكاديمية. أنا كنت مقيما بالقاهرة في من نوفمبر 89 إلى شهر جوان 1990 وحضرت مناقشات عديدة للجزائريين وحضرت مناقشات عديدة لمصريين في شهادة الماجستير والقاهرة في عين شمس في جامعة القاهرة في جامعة الإسكندرية وفي معهد الدراسات الإفريقية أيضا بالقاهرة. الثورة الجزائرية أخذت حيز طيب في دراسات العرب ودراسات الجزائريين، وفعلا أنت تعرفين أيها السيدة الفاضلة الكريمة أن الدراسات تتطور وتتنوع وتتعمق بتمكن الجزائريين من الوصول إلى الشهادة، شهادة الأحياء، شهادة المشاركين في الفعل الثوري 54-62، وكذلك الوصول إلى الوثيقة المادية أو الوثيقة التاريخية المكتوبة في متاحف الدنيا، في دور الأرشيف في القاهرة، في سوريا، في تونس، في باريس، في مارسيليا، في دور الشرطة. وبالتالي الآن أصبحنا نملك حيزا ونملك ذخيرة طيبة من الدراسات المتعلقة بتاريخ ثورة الجزائر. لكن أنت تعرفين أن ثورة الجزائر هي 7 سنوات ونصف، وشهدائنا مليون ونصف يا إخواننا المصريين، مليون ونصف شهيد، وعشرة ملايين من الشهداء من 1830 إلى 1962. فأقول أن كل شهيد يحمل اسم هو عنوان رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه في الجزائر. لكن للأمانة والتاريخ أنه إلى غاية الآن تقريب 2017 هناك ما يزيد عن 10,000 أطروحة ماجستير ودكتوراه تتعلق فقط بتاريخ الجزائر الحديث المعاصر. ما هو مخصص للثورة 54-62 تقريب ما نسبة 40%، بل فتحنا تخصص من حوالي 15 عام يتعلق بتاريخ الثورة الجزائرية بعدما كانت تدمج ضمن تاريخ الراهن أو تاريخ الجزائر المعاصر أو تاريخ الحركة الوطنية الاستقلالية. للأمانة والتاريخ الكتابات الأكاديمية والكتابات الجامعية نجد صعوبة في توزيعها والاطلاع عليها. نحن نعد الآن تقريب نصف المجتمع المصري. نعم أنا أعرف أن مصر 100 مليون، نحن الآن ننهز إلى 41 مليون. أن تستطيع أن تبلغ لعشرات الجامعات وعشرات المراكز البحثية وعشرات أماكن الأرشيف أطروحة جامعية بالكاد يطبع منها 10 أو 15 نسخة هو من الصعوبة بمكان. لكن الأمانة والتاريخ الطبع في الجزائر على الأقل منذ الألفية الثالثة، منذ سنة 2000 و2001 بدأ طبع الكتب وطبع الدراسات المتعلقة بتاريخ الجزائر عامة وتاريخ الثورة يأخذ حيز كبير جدا باللسانين، باللغة العربية وباللغة الفرنسوية. ولذلك هذه الدراسات فتحت شهية الشبان الباحثين في تاريخ الجزائر وتاريخ الحركة الوطنية، وعالجوا قضايا في فترة من الفترات كانت قضايا شعبوية، هي قضايا النضال، هي قضايا الشعر والخطابة، هي قضايا الحماس القومي الذي كان يتمتع به العرب في هذه فترة الستينيات والسبعينيات. الآن الدراسات الأكاديمية الجادة أصبحت تأخذ حيز زماني كبير جدا قد يزيد عن 20 سنة، وبالتالي تقديم عمل جيد خلال 20 سنة يحتاج إلى مؤسسة محترمة تستطيع أن تبث هذه المعرفة على الأقل بين المراكز الجامعية والمكتبات الجامعية. ولذلك الآن هذه الدراسات، هذه الأعمال، هذه الأبحاث، وبالمناسبة بعد النوستالجيا، بعد الجانب العاطفي، بعد الحميمية، المؤرخون الآن، المؤرخ عقلاني بدأ يعالج الخلافات التي وقعت أثناء الثورة، بدأ يعالج المطبات التي وقعت في الثورة، وهذا شيء طبيعي جدا لأنه بعد شهر العسل يبدأ الصدام بين الزوج والزوجة على تقسيم غرف البيت. فشيء طبيعي جدا أنه الآن عندنا جيل يتواصل بشكل كبير جدا مع جميع أنحاء الدنيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك وإلى غير ذلك. الآن بدأنا نقرأ قراءة هادئة، قراءة عقلانية لتاريخ الثورة، خاصة أن الجيل الباحث من مواليد 65-66 إلى غاية 1970 هو جيل لا تربطه بالثورة إلا العلاقات العاطفية، أن أسلافه وأن جده في يوم ما كان ثائرا بالأوراس أو بالونشريس أو بالصحراء الجزائرية الكبرى، وبالتالي يريد أن يعرف الحقيقة من خلال الوثيقة المادية، من خلال الشهادة، بعيد عن النوستالجيا، بعيد عن العواطف الكاذبة. فشيء طبيعي جدا أنه الآن الدراسات أصبحت أكثر رصانة مما كنا نقرأ في تسعينيات القرن الماضي، والأكثر من ذلك فيه تنوع للشهادات، تنوع الشهادات، تنوع الأخبار، تنوع عدد الأرقام، تنوع العلاقات التي كانت تربط مثلا الجزائر بمصر، الجزائر بتونس، الجزائر بالمغرب، القاعدة الخلفية للجزائريين، العلاقات بالدول الاشتراكية، دول أوروبا الوسطى، العلاقة مع الاتحاد السوفيتي آنذاك، هي من المسائل المهمة جدا. أنا وددت قبل الاسترسال في هذا الموضوع أن أخبر السيدة نجلاء ومن خلالها طلعت إسماعيل ومن خلالهم مستمع صوت العرب من القاهرة أن اندلاع الثورة لكم لم يكن يعلمه من غير الستة، أو من غير الستة زائد ثلاثة اللي هما 9 الوفد الخارجي مع الستة الذين حرروا البيان، من غير هؤلاء لم يكن يسمع باندلاع الثورة إلا 2، عبد الناصر وسفير يوغوسلافيا. وعندنا في الجزائر خارج هذه الدائرة 3 زائد 6 لم يسمع بتاريخ اندلاع الثورة إلا 1، رغم أنه كان عميل لفرنسا ولكن كان يملك شيء من المروءة، هو قائد دائرة خنشلة الذي كان قد حرر وأنقذ واحد من أبطال الجزائر هو عباس الغرور من الموت، لأنه كان يشتغل طباخا عند حاكم دائرة خنشلة. بمعنى ذلك حاكم خنشلة زائد 5+1 من الأبطال الذين اجتمعوا في الرئيس حميدو لبوينت بيسكات، ثم 3 من الوفد الخارجي أيت أحمد وبن بلة، أيت أحمد وبن بلة ومحمد خيذر فقط، ثم بعد ذلك عبد الناصر وسفير يوغوسلافيا. هؤلاء فقط لسرية العمل ولخطورة العمل هم الذين كانوا يستمعون أو الذين كانوا يعلمون ما سيقع في ليلة الفاتح من نوفمبر 54 التي نسميها عندنا في لغة النوستالجيا وسامحوني هي أغنية وأنشودة جميلة لم يلحنها بيتهوفن أبدا. جميل جميل. شكرا لك الأستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيث، ولكن قبل أن أحيل الكلمة إلى زميلتي الأستاذة نجلاء أود أن أضيف لو سمحت فقط، أنت تحدثت عن إجابة على سؤال سيدة نجلاء عن مدى اهتمامنا العلمي والأكاديمي بالنسبة لكتابة التاريخ. أذكر فقط بأنه أولا الدولة الجزائرية المستقلة منذ 62 تعمل على إشاعة الثقافة التاريخية في على جميع المستويات، وخصوصا بالنسبة للمنظومات التعليمية والتربوية من الابتدائي إلى الجامعة، وزادت على ذلك أن تطورت نوع من هذا بين قوسين يعني أثر في السلوك الثقافي لنظام الحكم في الجزائر المستقلة، لدرجة أنه مثلا الأغنية والفيلم السينمائي وكل أشكال التعبير تأثرت بهذا المد، كما أشار الدكتور بلغيث إلى فترة الستينيات والسبعينيات التي كانت فعلا، وده دور مهم مرحلة. جدا يعني دور صحيح. يعني أذن الأستاذ صلاح الدين الأخضري يعني إلى جانب ما ذكره الأستاذ الدكتور محمد الأمين بلغيث، يعني إلى جانب هذه الجهود البحثية والأكاديمية في شرح وتحليل ورصد أحداث الثورة، أعتقد أننا لقيت هناك جهود كثيرة جدا وجهود تتوازى مع هذا الدور الأكاديمي والبحثي. يعني أنا كنت اليوم في معرض الجزائر دول الكتاب وسعدت جدا من أنهم يقيمون احتفالية خاصة أو قسم خاص في معرض الجزائر الدولي للكتاب بعنوان موعد مع التاريخ، وموعد مع التاريخ هو موعد مع أحداث ثورة نوفمبر. نعم. بالتحليل وبالشرح. أيضا كنت منذ قليل قبل أن نبدأ هذه وقائع هذه الندوة كنت مع المخرج مراد الذي ينتج فيلما وثائقيا يتحدث ويتناول حي القصبة. نعم. وما دار في حي القصبة وكل هذه التفاصيل والأحداث التي تتعلق بالثورة، فأعتقد أنه إلى جانب هذا الدور الأكاديمي والدور البحثي الذي يقوم به بامتياز الأساتذة الجامعيون، فهناك دور أيضا على الإعلام وعلى الوسائط الفنية الأخرى، وده يمكن بيخليني أعود مرة أخرى للزميلة نجلاء سروجي والزميل الصحفي الكبير أستاذ طلعت إسماعيل، وأسأل عن يعني أهمية أن نوثق التاريخ بأشكال مختلفة، ليس فقط بالدراسات الأكاديمية ولكن بوسائط مختلفة. يعني أنا كما يقول المؤرخون دائما أو أستعير قول أحد الأساتذة التاريخ إنه هذا التاريخ يعني لا يمكن لا بد أن نعتبره هو بالنسبة لقائد السيارة، وهذا التاريخ هو المرآة العاكسة التي تعكس لقائد السيارة الخلفية التي ينبغي أن يرصدها وأن يراها وأن يتأملها بشكل جيد ليستطيع أن يقود السيارة وليستطيع أن يتقدم للأمام. فأعتقد أنه يعني اهتمامنا بالتاريخ واهتمامنا بالوقائع التاريخية لابد أن يكون بوسائط مختلفة، وهذا ما أود أن أطرحه على الكاتب الصحفي أستاذ طلعت إسماعيل والزميلة نجلاء السروجي. أنا لو سمحت دكتور عبد البديع قبل أن نحيل الكلمة إلى الأخت نجلاء. نعم. أريد أن أضيف تعقيبا عطفا على قولك فقط أنه أنت ذكرت أعتقد صديقنا مراد أزناجي. نعم. وهو باحث مشهود له بمركز وطني متخصص في الدراسات والبحث في تاريخ المقاومة وثورة التحرير. نعم. تابع لوزارة المجاهدين وليس لوزارة الثقافة، وهو مركز مشهود له بأنه قدم كثيرا من الأعمال وقد شرفت بالعمل فيه أيضا. نعم. فترة وأعمال رصينة على الأفلام أيضا. نعم. الكتابات والأفلام، ومختلف الوسائط، ويشتغل أيضا مع وزارة التربية وقطاعات أخرى على إشاعة هذه الثقافة في المؤسسات التعليمية والتربوية بالذهاب إلى التلاميذ والطلبة. وهذا ما أود أن أسأل فيه الأستاذ طلعت عن، لأنه أنا أتصور أرجو أن لا أكون مجحفا في ذلك، أنه جيل معين جيلنا إحنا مثلا كبر على ثقافة تاريخية معينة، كبرنا على عبد الناصر وبن بلة وأبو مدين. الجيل بالنسبة للجزائر نحن نقول الآن ما الذي يحدث في مصر الشقيقة، كيف يتلقى الجيل الجديد، هذا الجيل جيل العصر الرقمي، كيف ينظر إلى أشقائه في الجزائر، إلى من يهتم منهم بالشأن التاريخي، إلى تاريخ الجزائر وهذه الثورة التي اندلعت بفضل مساندة كبيرة مثلا من أشقائها المصريين. يعني أضف إلى هذا ماذا عن دورينا نحن في تقديم هذه الأحداث التاريخية ومن خلال الإعلاميين طبعا؟ نعم أيضا نعم. الأستاذة نجلة، نحن كنا مجحفين في حق الأشقاء في القاهرة طبعا على هذه التوضيحات وهذه التعليقات الجميلة والأسئلة، هذا الكم من الأسئلة الذي وجهتموه لضيفي الأستاذ طلعت إسماعيل، وهو طبعا يعني إن شاء الله هيرد لكم. أرجو أن أوفق يعني في الإجابة على هذا الكم أو هذه الحزمة من التساؤلات. يعني بلا شك أنه الوثيقة أو التأريخ أو الكتابة التاريخية في الدراسات ربما يعني لها متخصصين ولها باحثين ولها مهتمين ولها دارسين، لكن الأهم أن تصل إلى الأجيال الجديدة، أن تصل إلى العقول بمفهومها بطريقة أوسع وأكثر شمولية. وهنا الإعلام بوسائله المتعددة، يعني حتى الحديث الأحدث منها نحتاج إلى أن نقف يعني وقفة جادة وحقيقية، وأن ننظر إلى الأجيال الجديدة بعين جديدة أيضا، لأنه ليس بالضرورة ما ربيت أنا عليه وربي عليه الزملاء سواء في نفس الجيل هم يكون أبنائنا. يعني أنا عندي أبناء في مرحلة جامعية، وهؤلاء يعني بأخذ منهم مؤشرا على مدى اهتماماتهم. ربما هناك انحسار في التعامل مع الكتاب، مع الدراسات الجادة بالمفهوم التقليدي الذي تربينا عليه، وهناك نزوح للوسائط الجديدة والتعامل معها، ويعني لديهم ربما يكون حفظهم كان أفضل في التعامل مع اللغات الأجنبية في مصر. يعني ربما تكون الأشقاء في الجزائر اتيحت لهم يعني فرصة اللغة الأخرى الفرنسية، ربما تكون مسعفة لهم في التعامل والتواصل مع الغرب، لكنه نحن أهملنا في فترة من الفترات اللغة الأجنبية لدى الناشئة. الآن استعدنا بأكثر بيوتنا الآن ربما لديها ثنائية وثلاثية اللغة، فبالتالي هؤلاء يعني يسبقون بخطوات أبائهم وأجدادهم بالضرورة في التعامل مع العالم الجديد، وهذا يحتاج من الإعلاميين ويحتاج من القائمين على الشأن الثقافي أن يحولوا ما هو في المتون إلى أشياء ملموسة وأشياء يعني تلقى صدى لدى هؤلاء الناشئة. وبالتالي لابد أن ننظر إلى يعني لا نستخف ربما حتى الآن الوسائط الجديدة السوشيال ميديا والوسائط هذه، ربما نكون نحن كجيل يعني ربي على طريقة تقليدية ننظر إليها بنوع من الاستهانة أو عدم التقدير الكامل لها، وهي أيضا سترشد كما الدكتور الأمين تحدث عن أن الدراسات ربما بعد فترة الباحثين الجدد أو الذين لم يعاصروا الثورة نفسها كانوا أكثر عقلانية في التعامل حتى مع الخلافات التي حدثت هنا أو هناك، وهذا أمر إنساني طبيعي جدا. فبالتالي لابد أن احنا نرى نظرة جديدة وننظر إلى الأمام، حتى كل ما لدينا من وسائط جديدة نحن نعيب عليها أنها يعني تبث الشائعات أو أنها هذه الوسائط سيتم يعني ترشيدها وسترشد، فلابد أن نكون لدينا رؤية مستقبلية للتعامل مع عندما يعني تكون هناك في تعامل أكثر جدية وأكثر يعني في لغة التواصل أن يكون لها من الثقل ومن التعبير باللغة الإنجليزية الكريديبيليتي، الثقة تعلو قليلا. وأنا أعتقد أنه استخدام الإعلاميين لها بكثافة الوعين يعني المهنيين سيغير من المنظور. وهناك اجتهادات هنا في القاهرة، وأنا منغمس في بعض الورش الإعلامية المهنية التي تحاول أن تستفيد من الوسائط الجديدة، بحيث أن احنا نحول ما هو متون وما هو جامد إلى يعني دم ولحم وتواصل مباشر مع الأجيال. ويحضرني هنا أيضا حتى لا يا أستاذ نجلاء والزملاء في الجزائر الشقيقة نقطة مهمة جدا في ثورة الجزائر، والباحثين أشار إليها الدكتور الأمين، وهي خاصة بمسألة التعدد بين أنه جاء إلى القاهرة، القاهرة احتضنت من يتحدث الفرنسية فقط ومن يجيد العربية يعني بنوع من كما وصفه هو يعني السجع يعني الكهان وما إلى ذلك. هذا هناك كان إطلالة متنوعة واحتضنت القاهرة. الآن نحن نحتاج في وطننا العربي بشكل كامل الرؤية أن قوتنا في تعددنا وليست في أحادية النظرة وليس في فهذا ربما الجيل الجديد يريد أن يلمس ذلك. يعني نحن نريد أن نربي أجيالا على نفس طريقة نمطية في التفكير، هم يودون التحرر من هذه ويرون حتى في بعض القضايا الأخلاقية التي ننظر إليها بنظرة تقليدية في يعني أعتقد أن الإعلام في القاهرة الآن كان منذ فترة وجيزة كان يتحدث في قضية شائكة جدا، والأبناء والأجيال الجديدة ربما ترى أن حالة من الانزعاج لدينا ككبار في السن، وهم يتعاملون مع الموضوع بمنتهى البساطة ويرون أنه تعدد قد يكون لنا يعني من موروثنا الديني والتاريخي. أنا عايز أسأل دكتور أستاذ طلعت، يعني حضرتك ذكرت أن الأجيال الحديثة هي أكثر انفتاحا على وسائل الرقمية وما إلى ذلك، البعض منهم يسأل يعني ما أهمية وما جدوى الاحتفال بالشكل سواء في الإذاعة أو التلفزيون بهذه الثورة، أو حتى يعني نحن كنا في شهر أكتوبر نحتفل بستة أكتوبر مرور 44 سنة وثورة الجزائر 63 سنة، يعني هل يعني يصل إلى أبنائنا أو إلى المتلقي عموما أن الاحتفال ليس مجرد تذكرة بالحدث فقط، ولكن أعتقد أن هناك غاية أسمى وأكبر من هذا، وهو يعني التعريف بما مدى يعني وقيمة ما دفع في هذا الوطن. بلا شك لابد أن ننقل الأجيال الجديدة يعني حجم التضحيات التي يعني دفع في الوطن العربي من محيط إلى خليجي حتى نصل إلى هذه المرحلة. ربما نحن الآن يعني مرنا بفترة من الضعف نحاول الآن نتلمس في كل الوطن العربي أن نرى المستقبل بطريقة أخضر. أمامنا تحديات جامة يعني، وهناك التحام وهناك ضغوط يعني ربما كانت أكثر من مرحلة الاستعمار المباشر الآن نواجهها. فقيمة أن احنا نتذكر، أنا تحدثت في البداية حولين أن الثورة الجزائرية كانت ملهمة في أن هناك إرادة لمجموعة قد بدأت صغيرة جدا ثم توسعت ثم وضعت أهداف محددة فانتصرت. فهذا هو أن نحن نعيد الحديث على نستغل المناسبات التاريخية لنقل يعني هذه المفاهيم وهذه القيم، وليس سردا تاريخيا أو رغبة للتذكير بالأسماء وهي نجلها ونحترمها، لكنه حتى ننقل الإحساس بقيمة الأوطان وبقيمة أن يكون لدينا من الإرادة ومن الرغبة الحقيقية. وإلا يعني دورنا كآباء أو كقائمين على الشأن الثقافي والإعلامي يكون نحن مقصرين في حقهم. وأنا يعني وجهة نظري شايف أن الإعلام حتى هذه اللحظة هو لم يعطي لا الثورة الجزائرية حقها ولا يعطي الثورة 23 يوليو حقها حتى الآن. ونحن نعول على أن الكتابات الرصينة والكتابات العقلانية التي تتحدث، لأنه نحن في اختلاف وفي اجتهادات وفي رؤى، والمجتمع يمر بطروحات يعني قد تصل لحد التصادم في بعض الأحيان، وهذا أيضا ليس لا يمثل إزعاجا بالنسبة لي، لأنه هذه هي المجتمعات الحية، يعني يكون لديها الرأي والرأي المغاير والرأي المخالف، وهذا ما يصنع يعني القيمة في القدرة على مواجهة التحديات. فنحن كإعلام في تقديري مقصرين، ونحتاج نجتهد أكثر، وهناك محاولات لابد أن تساند الإعلام. لما نتحدث عن كم كبير جدا من الأعمال الوثائقية أو من الأعمال الإذاعية، أو لابد أن أنشر هذا الكلام، لابد أن أستغل كل تظاهرة ثقافية، يكون صالون الجزائر، معرض القاهرة الدولي للكتاب، أيا كان الحدث، لابد أن نستغله بالوصول لهؤلاء الشباب بطريقة جديدة. نعم. بطريقة يفهمونها هم، نأتي بهم ونسألهم ماذا تريدون، قوموا أنتم على نحن نراق، مجرد ننقل خبرة، لا نحاول أن نحن نتمثل الشباب، لأنه لن أكون شابا على الإطلاق، لست أبنائي على الإطلاق الذين يعني في العمر 25 و24، يعني فهذا هو يعني لابد أن نحن كإعلاميين نقيم ورش عمل، نتناقش مع بعض، نجيب هؤلاء الشباب نستمع إليهم بصدق وبجدية، وليست مسألة احتفالية. يعني أنا هتوقف عند يعني ما ذكرته، نحن لم نعطي هذه الثورة حقها كما ينبغي. أنا بنتقل إلى زملائنا في الإذاعة الجزائرية، الميكروفون معكم. شكرا للأستاذ طلعت إسماعيل، شكرا للصديقة زميلة نجلاء سروجي. أعتقد أننا يعني نحاول أن نحيط بالموضوع الآن. تفضل الأستاذ طلعت بالإجابة عن بعض التساؤلات. الزميلة نجلاء نقلت إلينا انشغالات، ربما جزءا من انشغالات الجيل الجديد، وأسئلة الجيل الجديد برأيي أنا مشروعة كلها، لأنهم لم يشهدوا الصراعات التي ذكرها الأستاذ طلعت وذكرها من قبلها الأستاذ محمد الأمين بشأن الجيل السابق. ولكن أعتقد أنه مسؤولياتنا كإعلاميين وكمثقفين لا تتوقف. بقيت مسألة ما قد أكون أسأت فهمه من أنه تقصير، أعتقد أنه قصور أكثر منه تقصير، لأنه هذه الثورات أكبر من أن يفيها حقها أي إعلام أو أي جهاز. أود أن لأن صديقي الأستاذ الدكتور محمد الأمين بلغيث الأستاذ الجامعي والباحث هو أيضا منتج إذاعي، وله في الإذاعة الثقافية الجزائرية برنامج جميل اسمه تاريخ يسجل هكذا، وهو يعنى أيضا بالشأن التاريخي في هذا الشق الإعلامي، وأعتقد أنه خير مثال أن يحدثنا عن مثل هذه التجربة. أستاذ صلاح كمان يعني إذا تحدثنا عن دور الإعلام، يعني نحن من خلال منظومة ليمينوس أسبو ومن خلال اتحاد الإذاعات العربية بالتأكيد يعني نتواصل باستمرار. صحيح، نحن نفعل الآن لتنشيط الذاكرة الثقافية وللتعريف بهذه الأحداث الفارقة. نعم. والأحداث المهمة، يعني أعتقد أنه حضرتك على مستوى الإذاعة الجزائرية تقوم بعمل برامج وثائقية كثيرا ما تشرح هذه التفاصيل وتقدمها للمتلقي والمستمع، فأعتقد أن الإعلام يقوم بدور كبير ومتواصل. ولكن يبقى أنه نحن في عصر العولمة، وفي عصر العولمة وعصر أنه لا تستطيع أن ترضى بشيء معين، يعني كل يوم محتاج جديد، كل يوم محتاج تناول مختلف. صحيح. كل يوم هذا صحيح. تحتاج أضف إلى مختلفة. ذلك نعم. ما أشار إليه أيضا الأستاذ طلعت من أن هذا الجيل بقدر ما نتصور أننا نفهمه لسنا هو. نعم. ولذلك فهم الذين عليهم علينا أن نعدهم أعتقد لأن يتولوا الأمر بأنفسهم الآن، ويبقى على ولكن علينا أن نضع بين أيديهم هذه المادة. نعم. ويبقى على أساتذة التاريخ الحديث والمعاصر أن يقدموا لنا صيغة الإجابة المناسبة لعلامات الاستفهام التي هي يعني مشروعة ويطرحها الشباب. نعم صحيح، أنا الآن عندي تجربة تزيد عن 15 عام في القناة الأولى، وتضاف إليها أو ضمنها 6 سنوات في القناة الثقافية. أنا أقدم برنامج تعددت أسماؤه من التحدي الجزائري إلى التاريخ يسجل إلى الذاكرة والتاريخ إلى مجالس الأندلس. عظيم. وأنا سأكون سعيد إذا أخبرت إخواننا في مصر، درست في الجامعة حوالي 35 سنة لم أجد جمهور يتذوق كلامي ولغتي البسيطة جدا، فأنا لا أتحدث بهذه الفصيحة فصاحة يا أخ العرب كما هي في مسلسلات إخواننا في مصر، بل أحدثهم بدارجة مفصحة حتى أستطيع أن أصل إلى قلوب الجزائريين الذين لم يتعودوا الاستماع إلى خطيب مثلي في المساجد أو في شيء من هذا القبيل. لكن أعتقد أنه الشأن الثقافي والتاريخ له مكانة كبرى بين الشعوب، بما في ذلك الذين لم يتمدرسوا تمدرس جيد. وطبعا أنا خلال هذه السنوات الطويلة التي كنت أعد فيها حلقة أسبوعية من 52 دقيقة، كنت أتواصل مع جمهور يملك أذن راقية، أذن حساسة جدا للنغمة التاريخية السليمة. وبالتالي إذا وددت أن تكون أن تجد أن تلقى مستمعا جيدا، عليك أن تكون صادقا معه. نعم. ولهذا أنا خلال هذه السنوات خاصة في الثقافية الجميلة كما أسميها قناة الثقافية، لست سنوات كاملة كنت أتواصل مع جمهور يعد بالألاف، لا أقول الملايين حتى لا أكون مغترا، لكن أجد صدى كلامي في ما ألقاه من ترحاب وسلام وتحية من الجمهور الجزائري في المعرض الدولي، في المحاضرات، في مختلف أنحاء هذا الوطن. ومن شريحة الشباب؟ من الشباب ومن الشيوخ. جميل. لا، الشباب أكثر قدرة على الاستيعاب وأكثر قدرة على تحميل المحاضرات والندوات، وخاصة أني أنا أتكلم بلغة حوارية. يساندني في هذا صديقي العزيز الإعلامي مراد مسعودان والأستاذ مجبور، وبالتالي فأنا دائما أطلب منهم ماذا يريدوا الذين تلتقون بهم في الندوات الثقافية في الإذاعة وفي غير الإذاعة، في المسارح وفي الندوات، فيقولون نحن نود من الأستاذ بلغيث دائما أن يبسط الحديث هكذا حتى لا يكلمنا بلغة بطشر. وبالتالي أعتقد أنه التاريخ هام جدا في ثقافتنا الوطنية وفي توصيل المعرفة إلى الناس. وصحيح أنها تجربة جيدة بامتياز، لأني أجد أذان صاغية وأتيحت لهذه المساحة حتى أتحدث بما أملك من معلومات وبما أملك من قدرة استيعاب ما كنت قد قرأته من فترة طويلة. لكن للأمانة والتاريخ أقول أني وجدت من المستمع الكريم الذي لا أعلمه لا أعرفه إلا من أولئك الذين يكتبون عن طريق فيسبوك أو عن طريق تويتر أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، أحسن بألف مرة من طلابي الذين تخرجوا على يدي من سنة 77 إلى اليوم. عزيز. أشكرك عزيز. الأستاذ دكتور محمد الأمين بلغيث. قبل أن أود أن أشير فقط إلى أنه أعتقد أن البرنامج يشارف على نهايته، ولذلك نود أن نستمع إلى إخواننا هناك في القاهرة. الأستاذ الدكتور محمد الأمين بلغيث قادم قبل البرنامج من صالون الجزائر الدولي للكتاب، ويحمل معه كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، تأليف الدكتور علي محمد محمد الصلابي الليبي. فتصور، لا أدري ما الذي اقتناه الدكتور صديقي الدكتور عبد البديع. نعم. لأنه أيضا كان نعم في الصالون. أنا شغوف بالتاريخ وشغوف بالتاريخ والحضارات، ويعني معلومة أنني في من خلال إذاعة صوت العرب أبرمج برامج كثيرة جدا تتعلق بالتاريخ وتتعلق بالحضارات. يعني أنا من خلال بوح الآثار كيف يبوح الأثر بمكنونه وبحالته وبتاريخه، يعني أبرمج حلقات كثيرة جدا عن الحضارات والتاريخ في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي كل بقاع الدنيا. وقد ساعدت قبل أشهر قليلة فقط بأن عملنا ندوة مشتركة أنا. نعم. أنا وصديقي الدكتور عبد البديع من القاهرة. نعم. فيعني شغفونا بالتاريخ يجعلنا دائما نضع هذه العلامات الاستفهام ونحاول أن نبحث على صيغ جديدة وعلى طرق جديدة لتوصيل يعني هذا التاريخ وهذه الوقائع التاريخية. يعني أنا يعني زي ما بيقول أستاذنا الدكتور الغيث، يعني أنا عايز التاريخ ده يكون زي حدوتة تصل للمتلقي شابا وشيخا وفي كل المراحل السنية، بحيث أنه هو يستوعب هذه الحدوتة ويستوعبها ويفهمها ويعمل بها. يعني تكون له يعني كيف الهدف الرئيسي من سرد التاريخ ومن الحديث عن التاريخ والوقائع التاريخية هو كيف نستفيد من هذا التاريخ، كيف نأخذ منه العبرة ونستلهم منه الدروس لكي نمضي للأمام. فأعتقد أننا يعني متفقون جميعا على أهمية التاريخ، على كيفية أن نقدم التاريخ بشكل مبسط وبشكل يعني يرحب به المتلقي في كل الحالات. أنا أعتقد أن المشتغلين على هذا الشأن وأزعم أنني أيضا قريبا منهم لأنني أيضا أنتج منذ سنوات طويلة برامج تهتم بالشأن التاريخي آخرها برنامجي الحالي الآن اللي هو أرض الأمجاد، يعني يعلمون كيف يفعلون ذلك سواء في قطاع الإعلام أو في قطاعات أخرى بما في ذلك المشتغلون في المجال الفني، أنهم يجعلون من التاريخ خبزا يوميا للناس، ولكن ليس شرطا أن تقول تعال أعطيك درسا في التاريخ، وإنما أن تصب له ذلك في أغنية جميلة وفي صحيح. فيلم جميل يمكنك مثلا لماذا نجح الغربيون في أفلام مثلا عالمية لمجرد حادثة بسيطة ولكن مفهوم البطل غيبناه مثلا نحن في السينما الدراما العربية التلفزيونية بالضبط بالضبط. وأود أن أستسمح الأستاذة نجلاء والأستاذ طلعت لأن يتفضلوا هم بما بقي لديهم وأن يتفضلوا أيضا بأن يختموا هم هذا البرنامج الجميل. العزيز الأستاذ محمد الأمين بلغيث أشكره على أسلوبه كما ذكر الدارجة المفصحة، ونحن نقول هنا في مصر عامية المثقفين هذه اللغة السهلة البسيطة أعتقد أنها وصلت إلى كل المستمعين. أيضا بشكر زميلنا الدكتور عبد البديع فهمي الإعلامي المصري الذي المحب للتاريخ، عندما يعني تأتي سيرة التاريخ أحس أنه يعني يشعر بسعادة بالغة، وأعتقد أنه يعني يترجم هذا من خلال برامجه من خلال برامجه في الإذاعة المصرية في إذاعة صوت العرب. وأيضا شكر للإعلامي الكبير الجزائري الأستاذ صلاح الدين الأخضري الذي يعني أمتعنا بهذه الحلقة وهذا البث المشترك. كلمة أخيرة لك أستاذ طلعت إسماعيل مدير تحرير جريدة الشروق المصرية. يعني إضافة إلى تحية كل الأشقاء في الجزائر في ذكرى الأول من نوفمبر، أود يعني ربما تكون نقطة يعني إنجاز تكون التواصل لم تصل بالطريقة التي أردتها، وعندما تحدثت عن الإعلام يعني والكلام عن الوقائع التاريخية ربما تكون هناك بعض الأعمال جيدة، لكن أنا أتحدث عن بحجم التضحيات التي قدمت، نود أن نرى انعكاسا في فنوننا وفي أعمالنا الدرامية وفي أعمالنا الفنية الأخرى ما يقدم أن يأتي غيثا بأمناء كما هو الأستاذ الدكتور محمد الأمين الذي أمتعنا ولديه مشروع بيقدم من خلاله، نود كثر على هذا النمط أن يكون منتشر في وسائلنا الإعلامية وأن يكون التواصل بنفس وعيه وبنفس دأبه وبنفس رغبته وصدقه في التواصل مع كافة الأجيال والأجيال الجديدة بالذات، وهؤلاء يعني ليسوا يعني متاحين بالقدر الذي لا يجب على الإعلام أن يسعى إليهم ويبحث عنهم حتى تتاح لهم المنصة التي يتواصلون بها مع الناس. وأنا أعتقد مع الفارق تماما يعني عندما نتحدث عن الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وكيف جمع السيرة الهلالية وكيف يعني كل المصريين وكل ربما في الوطن العربي تواصلوا، يعني رغم أنه ليست أحداثا تاريخية موثقة بقدر ما هي نوع من الحكمة ونوع من الحديث عن الفروسية وعن وقائع تاريخية ربما تكون ليست بالسرد الواقعي الحقيقي، لكنها كانت يعني تمثل نوع من الإلهام ونوع من يعني ذائقة الحس الشعبي في مصر، كان ينتظر مثل هذه الأعمال التي الهدف منها أيضا كما هو التاريخ أن نتلقى الحكمة ونعرف نقاط الضعف ونقاط القوة. هذه الأعمال نود أن تأخذ أشكالا ليس لا نقلد أشياء بالضرورة تم اختبارها ونجحت أن نكررها، لكن لابد أن نسعى إلى أشكال ووسائط جديدة. ومرة أخرى أحيي الأشقاء في عيد الأول من نوفمبر. نرجو مستمعينا أن نكون يعني قدمنا لمحة سريعة عن هذه الثورة، الثورة الجزائرية العظيمة، ثورة المليون ونصف شهيد في الأول من نوفمبر عام 54، وهذه هي الذكرى 63. بنشكركم ونشكر زملائنا في الإذاعة الجزائرية الإعلامي الكبير الأستاذ صلاح الدين الأخضري وضيفي الأستاذ الدكتور محمد الأمين بلغيث الأستاذ الجامعي، والشكر موصول موصول طبعا لزميلنا وصديقنا العزيز في الإذاعة المصرية إذاعة صوت العرب الدكتور عبد البديع فهمي. صديقنا العزيز